بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الظهر والعصر: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. طيب، هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ، وكان تدل على الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا. يقول: كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قال: ويسمعنا الآية أحيانا. يسمعنا الآية يعني أنه يرفع صوته ويجهر بالآية أحيانا. وعلم من قوله ويسمعنا الآية أنه لا يسمع أكثر من آية، وإنما يسمع الآية أو بعضها. والحكمة من رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أو من جهره في السرية وإسماعهم أمران: الأمر الأول ليبين لهم أنه يقرأ، وثانيا تنبيها للغافل، لأن الصلاة السرية ليس فيها جهر إلا بالتكبير، فربما أن المصلي المأموم مع طول القيام ربما غفل مع طول السكوت، فإذا جهر الإمام ورفع صوته في الآية فإنه حينئذ ينتبه. وقول أحيانا يعني لا دائما. وكان يطيل الركعة الأولى يعني الأولى تكون أطول من الثانية، ولكن قوله وكان يطيل الركعة الأولى، هل المراد في القراءة أو في القراءة والركوع والسجود؟ الذي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وأنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. قال: ويقصر الثانية يعني يجعل الثانية أقصر من الأولى في قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها. قال: وكذلك في الصبح، يعني يطيل الأولى أكثر من الثانية. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة لقوله يصلي بنا، ومنها أيضا أنه لا بد في القراءة من النطق لقوله فيقرأ في الظهر، والقراءة لا تسمى قراءة إلا إذا نطق بها، نطق بها وحرك بها شفتي. واعلم أن القراءة لها مراتب أربع. المرتبة الأولى، بل القول أحسن أعم، أن القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون في النفس، وهذا لا حكم له، قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم، ولا يسمى قولا إلا مقيدا لأنه حديث نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحال الثانية أن يحرك شفتيه من غير نطق، وهذا هو الواجب على القول الراجح، وأما المذهب فلا يجزئ. والحال الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، يسمع نفسه يعني يقول الحمد لله يسمع، وهذا على المذهب هو الواجب، ويسمع نفسه. والحال الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام. إذن القول إما أن يكون في النفس فلا حكم له، وإما أن يكون بتحريك الشفتين والنطق لكن من غير أن يسمع نفسه، وإما أن يحرك شفتيه وينطق مع إسماع نفسه، وهذا واجب على المذهب، وإما أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق من؟ في حق الإمام، لأن الإمام إذا لم يجهر بالتكبير والتسميع لا يمكن للمأموم أن يقتدي به، ولا سيما إذا كان بعيدا. ومنها أيضا أن الأفضل في الصلاة أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، لقوله وسورتين، ففي الأولى سورة وفي الثانية سورة، ويجوز أن يفرق السورة بين الركعتين. ومنها أيضا مشروعية الفاتحة، وهي كما سبق لنا ركن من أركان الصلاة. ومنها أيضا مشروعية جهر الإمام ورفع صوته ببعض ورفع صوته بالآية أحيانا، بالآية أحيانا، وهذا إنما ورد في الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء والفجر فسوف يجهر. ومنها أيضا أن الجهر أحيانا لا دائما، فمن اتخذه سنة راتبة دائمة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المشروع أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، أن المشروع أن تكون الركعة الأولى في الصلاة أطول من الثانية في جميع الصلوات. استثنى الفقهاء مسألتين، قالوا إلا إذا كان يسيرا كسبح والغاشية، فالغاشية أطول من سبح، والجمعة والمنافقون، المنافقون أطول من الجمعة. والوجه الثاني في صلاة الخوف، والوجه الثاني في صلاة الخوف، وذلك بأن يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم تقضي لنفسها وتنصرف، ويبقى الإمام إذا قبل الركعة الثانية يبقى واقفا، سيكون وقوفه في الركعة الثانية أو قيامه في الركعة الثانية أطول من الأولى. إذن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية إلا إذا كان يسيرا، والوجه الثاني في صلاة الخوف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا. طيب، وظاهر هذا الحديث قال نعم في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا وكان إلى آخره، ظاهره أنه يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة فقط، على الفاتحة فقط، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة أحيانا. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. طيب، هذا الحديث حديث أبي سعيد قال كنا نحزر، الحزر بمعنى الظن والتخمين، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين يعني في الثالثة والرابعة قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه إلى آخره. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا من القرآن، شيئا من القرآن. وهذا الحديث ظاهره يعارض حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح حديث أبي قتادة وغيره لأن فيه الجزم بعدم لأنه ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يقرأ، وحديث أبي سعيد ظن وتخمين فقالوا العمدة ما في الأحاديث الأخرى. ومنهم من جمع بينهما وحمل الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة أحياناً، وأحياناً يقرأ، وبهذا يحصل الجمع، فيقال لا منافاة بين الأحاديث. فلا حديث التي فيها أنه يقرأ بعد الفاتحة في السورة في الركعتين يعني أحياناً، ولا حديث التي فيها أنه لا يقرأ يعني أحياناً، فيكون هذا من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. نعم. نعم يقرأ إيه، يعني لو أطال مثلا في حتى في الجهرية حتى في العشاء الصلاة ليس فيها سكوت. الآن القيام محل لأي شيء؟ محل للقراءة. فلو فرض مثلا أنك في صلاة الظهر قرأت الفاتحة والإمام أطال القراءة، اقرأ والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى. نعم. ها؟ لا لا مو مشروع كرر. ولذلك بعض طلبة العلم يعني أخطأ حينما قال اقرأوا ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال إنه بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة مرة ثانية على أنها ما تيسر. وانظر هذا القول مع قول الفقهاء يكره تكرارها، يكره تكرارها. فالمراد في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة يعني ما تيسر من غير الفاتحة. نعم. لا الركن لا هو ما نوى الفاتحة، نوى أنها من جملة ما تيسر. كيف يقرأ مرتين؟ كيف؟ قصدك يقرأ مع الإمام؟ إيه ما في بأس. ها؟ لا مو مشروع. لا قصدك الإمام يقول ولا الضالين آمين شرع يقرأ الفاتحة؟ لا، المشروع الإمام أن يسكت سكتة يسيرة ثم يشرع في القراءة. نعم. كيف عادتها؟ أصلا إذا أخل فيها لم تصح. أو أما مسألة التدبر والخشوع فهذا يفتح باب الوساوس، الحمد لله. إذا ما خشع في الأولى يخشع في الثانية، إذا ما خشع في هذه الصلاة يخشع في الثانية. وأما فتح الباب يقول أنا صليت الظهر لكن ما خشعت سأعيد، سينفتح باب، ما من خشوع إلا فيه أخشع منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد بن أبي بشر عن وليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي الوليد ميب وليد الوليد بالألف واللام كذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله هذه النسخة اللي عندك إيش منهاج؟ ها لا ميب مصورة. إيه نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تجد وضع النسخة ما وضع؟ لا عن الوليد. الوليد الوليد إيه؟ إيه نعم. أنت تقول وليد ما قلت الوليد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن وليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية قدر قراءة 15، وفي الأخرين قدر نصف ذلك 15 قدر 15 وفي الأخرين قدر نصف ذلك. طيب وهذا فيه أن القراءة في العصر دون القراءة في الظهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني ما أخرم عنها، إني أركض بهم في الأولين وأحذف في الأخرين، فقال ذلك الظن بك، فذلك الظن بك أبا إسحاق. طيب، هذا الحديث حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه، يدل على مسائل. منها أولا جواز شكاية الإمام، يعني إمام الصلاة، إلى ولي الأمر، والشكاية قد تكون بسبب إطالته الخارجة عن السنة، أو بسبب تخفيفه، التخفيف الذي يمنع المأموم من فعل ما يجب أو ما يسن. ولهذا لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطيل، شكاه من شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فالإمام إذا أطال إطالة خارجة عن السنة، أو قصر تقصيرا أو إخلالا يخرج عن السنة، فيجوز للمأموم أن يقدم أن يشكوه إلى ولي الأمر. ولهذا شكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فذكروا من صلاته، يعني أنه يطيل، فأرسل إليه عمر. هذا فيه أنه ينبغي لولي الأمر والإمام إذا قدمت له شكوى ألا يحكم بمجرد الدعوة، إذا قدمت الشكوى ألا يحكم بمجرد الدعوة بل يتحقق. ولهذا عمر أرسل إليه فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر صلاته، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني لا أنقص عنها شيئا، إني لأركض بهم في الأوليين، الركود بمعنى الإطالة والطمأنينة، وأحذف في الأخريين، يعني أقتصر على الفاتحة، فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. هذا الحديث دليل على مسائل، منها ما تقدم من جواز شكاية الإمام، لكن هذه الشكاية هنا شكاية لا أصل لها، أو شكاية مخالفة للشرع، لأنه رضي الله عنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى خلف عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا: فحزرنا قيامه ركوعه وسجوده فكان نحو من 10 تسبيحات. وبهذا أخذ الفقهاء وقالوا: إن التسبيح أعلاه لإمام 10، وأدنى والواجب 1، وأدنى الكمال 3. وقالوا رحمهم الله: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. يعني كون الإمام يقتصر على تسبيحة واحدة فقط هذا مكروه الإمام، لكن لو كان لا يستطيع المأموم حتى يسبح تسبيحة فهذا محرم ولا يجوز. بل في هذه الحال إذا صليت خلف إمام وكان لا يطمئن في الصلاة فلك أن تفارقه، فتجوز مفارقة الإمام إذا كان يطيل إطالة خارجة عن السنة، كما حصل حينما صلى الرجل من جماعة معاذ حينما فارقه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مفارقته. وكذلك إذا كان يخفف تخفيفا يمنعك من فعل الواجب، وهذا قد يحصل، تدخل مثلا مساجد في محطات تجد تقدم شخص من عامة الناس ربما لا يحسن القراءة ولا يحسن حتى سمع الله لمن حمده، وتجده يعجل في الصلاة، فمثل هذا أقول تجنب الصلاة خلفه. كذلك أيضا لو فرض أنك صليت معه وجدتهم يصلون ثم في الفاتحة يلحن لحنا يحيل المعنى، فحينئذ تنوي المفارقة. نعم، الله أعلم. المصلي يصلي خلف من يصلي المغرب فيذكر سليمان حتى يأتي من الركعة ولا يكمل المغرب. لا غلط هذا، المفروض تدخل مع الإمام. يعني من أراد أن يصلي صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الإمام إذا سلم أتى بركعة فصلى أربعا، وهذا أحوط وأفضل. الحالة الثانية أن يجلس بعد التشهد، إذا قام التشهد جلس وانتظر تسليم الإمام. والحالة الثالثة أن يسلم. يعني ليش يفوت نفسه فضيلة ركعة كاملة؟ وهذا مثل يأتي إذا أتى الإمام في السجود ينتظر، ليش نبدأ ركعة جديدة؟ طيب هذه وش فيها؟